يا رب. والله على سلام في طلعة من الجنة يا انا وتعال سبحانك يا رب علام الغيوب نعم سيدنا لسه عليك الله الله الله يا